سورة المدثر سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يا أيها المتغطي بثيابه المستدفئ بها المذعور من رؤية جبريل على هيئة عظيمة بين السماء والأرض، دع الجلوس قابعا في دارك عند أهلك وقم بالدعوة إلى سبيل ربك وفق مراحلها تبليغا وإقناعا وتبشيرا بثواب الله العظيم يوم الدين حتى آخر مراحلها، وهي الإنذار بعذاب الله المؤجل والمعجل، وخص ربك وحده بالتكبير والتعظيم ببيان عظيم صفاته وأسمائه الحسنى وتوحيده في ربوبيته وإلهيته وذكره بالقلب واللسان، وخص ثيابك بالطهارة عن النجاسات ونفسك عن الذنوب والآثام، واخصص الشرك بالهجر الكامل، وابتعد عن كل الوثنيات والشركيات ولا تقترب من شيء منها مطلقا، ودم على هجر الأصنام والأوثان، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، وأنعم بالعطاء الكثير الحسن مما تملك من جسدك ونفسك ومالك عطاء لا يراد منه الربح من الناس، ولأجل ابتغاء مرضات ربك وحده فاصبر على طاعته وأوامره وعلى ما تلقاه من الذين تدعوهم من إعراض أو أذى بأقوالهم وأعمالهم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فإذا نفخ إسرافيل في القبر النفخة الثانية لإعادة الأرواح إلى الأجساد، فذلك اليوم الذي يبعث فيه الأحياء للمحاسبة وفصل القضاء والجزاء، يوم شديد يعسر على الكافرين. وفي بيان كون هذا اليوم عسيرا على الكافرين دلالة على أن الله عز وجل ييسر أمر هذا اليوم العصيب على المؤمنين. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. دعني يا رسول الله مع من خلقته فريدا لا مال له ولا ولد، وجعلت له مالا كثيرا يمد بعضه بعضا وبنين حضورا لا يغيبون عنه، وبسطت له العيش وطول العمر بسقا مع الجاه العريض والرياسة في قومه، ثم يرجو أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا. والمراد به الوليد بن المغيرة المخزومي، ويلحق به من كان مثله في كفره وعناده وإصراره على الباطل على الرغم من وضوح الحق له. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا لا أفعله ولا أزيده. إنه كان معاندا في جميع دلائل التوحيد والقدرة والبعث والنبوة، يعرف كل ذلك بقلبه وينكره بلسانه، وهو أقبح الكفر وأفحشه. فدع مواجهة هذا الصنف من الجاحدين المعاندين، فلا تتصارع معهم صراعا كلاميا ولا جسديا، بل تابع مسيرتك في دعوتك دون أن تشغلك مصارعته عن القيام بواجبات رسالتك. سأرهقه صعودا، سأكلفه مشقة عظيمة من العذاب لا يطيق حملها. وهذه الآية تضمنت وعيدا للوليد بن المغيرة ولمن كان مثله في عناده لآيات الله بعذاب ذي صفة خاصة في جهنم، هو تحميله ما لا يطيق صاعدا على عقبة كأود. من فوائد الآيات وجوب الطهارة من الخبث الظاهر والباطن، والإنعام على الفاجر استدراج له وليس إكراما. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. إنه أعمل فكره في أمر محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهيأ في نفسه ماذا يمكن أن يقول في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فعذب وطرد عن رحمة الله طردا أبديا على أي حال كان عليها تفكيره وتقديره، ثم تريث وزاد في تمهله وتفكيره لتزيين الكفر بالقرآن، فطرد طردا مميتا على أي حال كان عليها تفكيره وتقديره. ثم بعد تأمل طويل ثبت نظره على فكرة رجاء أن تكون مقبولة لدى جماهير قوم، إلا أنه أدرك ضعفها وعدم كفايتها للإقناع، فظهر أثر هذا الذي اعتلج في نفسه على وجهه، فتجهم ساخطا، وظهر الشحوب في وجهه من أثر استياء نفسه، ثم أدبر عن متابعة النظر والتفكر، واستكبر عن الإيمان بالقرآن وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا الذي يقوله محمد ويقرأه إلا سحر يروى ويحكى عن الأولين، ما هذا إلا كلام المخلوقين تعلمه محمد منهم. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. سأدخله جهنم ليحترق فيها. وأي شيء أعلمك ما سقر؟ إنك لا تدري عظمة سقر وهول شدتها إلا إذا أعلمناك بذلك. إنها لا تبقي أحدا من المستحقين للعذاب إلا أخذت، ولا تذر من لحوم أولئك شيئا إلا أكلته وأفنت. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، مغيرة للجلد حتى تجعله أسود، يشرف على تعذيب المعذبين في سقر 19 من الملائكة الغلاظ الأشداء. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما جعلنا أصحاب النار الخازنين لها الموكلين بعذاب أهلها إلا ملائكة عظاما ليكونوا من غير جنس المعذبين وأشد منهم. وما جعلنا عددهم في القلة إلا اختبارا عاما للمشركين وأهل الكتاب والمنافقين نمتحن به نفوسهم وعقولهم ليستيقن الذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأن هذا العدد مكتوب في التوراة والإنجيل، مع أن محمدا لم يطلع على كتبه ولم يقرأ منها شيئا، ولكن يصدهم حسدهم وتعصبهم عن التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا إذ يجدون هذا الخبر مطابقا لما في كتب أهل الكتاب من أخبار صحيحة لم تحرف، ويزداد إيمانهم بعدل الله في تعذيب الكفار يوم الدين، ويزيد التزامهم بطاعة الله والعمل بمراضيه، ولا يشك الذين أعطوا الكتاب والمؤمنون مستقبلا في أي خبر يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليقول الذين في قلوبهم شك ونفاق ومشركوا مكة استغرابا منهم لهذا العدد واستبعادا له، أي شيء أراد الله بذكر عدد خزنة صفر 19؟ وعلى مثل تلك الحال التي عليها الناس بأقسامهم يحكم بمشيئته على من ضل بالضلالة، ويحكم بمشيئته لمن اهتدى بالهداية. وما يعلم عدد أعوان خزنة جهنم من الملائكة الذين خلقوا لتعذيب أهل النار إلا الله تعالى، وما سكر التي ذكرنا صفاتها إلا لغرض أن يكون العلم بها لدى الناس مستقرا في ذاكراتهم يستدعونه عند المناسبات، فإذا تذكروها كانت دافعة لهم عن طريق اختيارهم إلى أن يتقوا الكفر والمعاصي التي تجعل مرتكبيها يستحقون عذاب الله تعالى فيها. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كلا لا يتعظون ولا يتذكرون. أقسم سبحانه بالقمر وبالليل وقت إدباره وظهور نور الفجر، وبالصبح وقت إسفاره وانكشاف ضوئه، إن سقر لإحدى الأمور العظام إنذارا وتخويفا للناس، لمن شاء منكم أيها البشر أن يتقدم إلى مقتضيات العذاب في سقر بأن يكفر ويكذب بما جاء عن ربه غير مكترث للإنذار، وعليه أن يتحمل نتائج اختياره بمشيئته خلودا في العذاب الأليم في سقر. ومن شاء أن يتأخر إلى مواقع النجاة والسلامة بالإيمان والعمل الصالح تأخر باختياره فسلم ونجا وظفر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. كل نفس مكلفة في الدنيا كاسبة لأعمالها باختيارها محبوسة في النار حبسا أبديا بكسبها، ومأخوذة بعملها الذي تستوجب به الخلود في النار، إلا المؤمنين المخلصين أصحاب اليمين الذين يؤتون صحف أعمالهم يوم القيامة بأيمانهم، فإنهم غير محبوسين بذنوبهم في النار، فكوا رقاب أنفسهم بأعمالهم الصالحة، هم في بساتين يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين، يقول المسؤولون للسائلين قلنا للمجرمين أي شيء أدخلكم في سقر، قال المجرمون مجيبين لهم وهم في سقر لم نكن من المؤمنين الذين يصلون لربهم ولم نكن نتصدق على المساكين المحتاجين إلى الطعام وكنا نخوض في مخاضات الإثم والمعاصي ونتلبس في محرمات المظالم في الأنفس والأموال والأعراض على الخائضين من الظالمين وقادة الشر والضلال دون خوف ولا وجل وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاء حتى أتانا الموت الذي لا شك فيه. من فوائد الآيات: مسؤولية الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة، عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفع الكافرين المكذبين بيوم الدين شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة القرآن الباقية المشتملة على بيان وهداية وموعظة وإرشاد، فما لهؤلاء معرضين، كأن هؤلاء الكفار في أعراضهم عن سطوة القرآن الفكرية المؤثرة فيهم بما فيه من حقائق وأنوار وهداية، كأنهم حمر وحشية نافرة قربت من أسد كاسر، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، لا تقبل ادعاءاتهم في أن القرآن سحر وأنه قول البشر، بل يريد كل واحد من كفار قريش لعلة الكبر في نفوسهم أن يعطى كتبا مفتوحة غير مطوية يقرأها كل من يراه. ليس الأمر كما زعموا، بل علتهم النفسية أنهم لا يخافون عذاب الآخرة. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ردعا وزجرا للمعرضين عن تذكرة القرآن، إن القرآن بما اشتمل عليه من هداية وإرشاد تذكرة دائمة بحقائق علمية يطلب من الناس أن يعلموها أولا، ثم يطلب منهم أن يتذكروها دواما عند المناسبات الداعيات لتذكرها، لتكون موجهة لإراداتهم وأنواع سلوكياتهم. وكل إنسان هو مختار بعد أن تعرض عليه هذه التذكرة في أن يستجيب لمضمونها فيؤمن أو يرفضها فيكفر. وما يذكرون بمشيئتهم إلا أن يشاء الله أن يمنحهم القدرة على المشيئة ويسخر لهم الأسباب التي بها يذكرون، دون أن تتأثر اختياراتهم بجبر ولا قصر. وسبحانه حقيق بأن يغفر لهم ما سلف من كفرهم وذنوبهم. آخر سورة المدثر، ولله الحمد والمنه.